بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسبق لنا بيان أن التفسير إنما هو لفهمنا نحن أي البشر، وأما مراد الله جل وعلا فلا يجوز أن تحدد أن هذا هو مراد الله إلا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين والعقائد المعروفة. الحاصل أن التفسير إنما يكون بما يفهم به الإنسان الآيات ليعمل بها. وقد توسع المفسرون في الآيات وفي بيانها وفيما تدل عليه، ولكن الإنسان إنما هو مطالب بأن يأخذ ما تدعو إليه الحاجة إليه حتى يفهم كلام ربه ويعمل بمقتضاه. هذه السورة القارعة سورة عظيمة كالسور السابقة، تبين هذا اليوم العظيم يوم القيامة. القارعة هي التي تقرع القلوب بأحوالها وتفزع النفوس بشدائدها، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قد أسماها الله جل وعلا بعدة أسماء: الحاقة، الواقعة، يوم القيامة، الصاخة، الطامة. كل هذا تنوع في الأساليب ليتحصل الإيمان بها، ولكن مع هذا كفار قريش لم يؤمنوا بهذا اليوم ولم يؤمنوا بيوم البعث. ثم قال الله جل وعلا: ما القارعة؟ هذا بيان لعظم شأنها، استفهام ليبين الله جل وعلا أن هذا اليوم يوم عظيم ليفخم شأنه وأمره، بل إنه أكد هذا بقوله تعالى: وما أدراك أي يا محمد ما القارعة. وفي هذا تأكيد أيضا لحولها وشدتها، وفي هذا بيان إلى أن هذا اليوم إنما يعلمه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال لنبيه محمد وخطاب الأمة: وما أدراك ما القارعة، أي أنه نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدري أو يعلم عن هذا اليوم، وإن كان يعلمه جملة فإنه لا يعلمه تفصيلا. ومن ذلك يوم ميعادها أو متى تقع، ولهذا قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. ثم بين الله صفة من صفات هذا اليوم وبيان أحوال الخلق في يوم القيامة، فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هو في أصله للطائر الذي يتخافت على النار وعلى السراج وعلى النور، وكلنا يعلمه، ولكنه أيضا يأتي بعموم الطائر من بعوض وجراد ونحوها. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة أخرى: كأنهم جراد منتشر. فالناس في هذا اليوم يتفرقون وينتشرون كانتشار الفراش المبثوث الذي يكون في أماكن متفرقة ومواضع متعددة، فتجد أن الناس في هذا اليوم يذهبون ويجيئون مما يجدون من شدة الهول، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، ولكنه إنما يطلق عليه إذا كان ملونا، فقال الله جل وعلا: كالعهن المنفوش، أي المتناثر في كل مكان. وأنت لما تقرأ الآيات المتعددة عن أحوال الجبال في هذا اليوم تجد أن بعضها يختلف عن بعض، ولهذا قال أهل العلم: إن لها أحوال، فأول هذه الأحوال أنها تندك اندكاكا، وهذا هو معنى قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. المرحلة الثانية أنها تكون كالصوف المنفوش المتفرق، وهو معنى هذه الآية. المرحلة الثالثة أنها تكون كالهباء المنبث، كما قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. المرحلة الرابعة أنها تقلع عن جذورها وترتفع في الهواء وتسير بها الريح، وهذا معنى قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور، إلى قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. وهذه الآية يخطئ بعض فيها فيظن أن الجبال المراد بها جبال الدنيا الآن في الدنيا وليس في الآخرة، هذا غلط، لأن هذا في سياق يوم القيامة. وترى الجبال أي في هذا اليوم، تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. المرحلة الخامسة وهي مرحلة الانتهاء أنها تسير، وتسير الجبال سيرا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي أنها تكون سرابا أي كلا شيء، يذهب عينها وجرمها وتكون كلا شيء. هذه أحوال الجبال في آيات الكتاب، فأينما وجدت آية فاحملها على هذه الأحوال، كالعهن المنفوش. ثم فرأ الله جل وعلا على هذا التقرير وجاء بالنتيجة النهائية لهذا اليوم الذي يفترق الناس فيه إلى مؤمن وإلى كافر، فهي التفريعية. فأما من ثقلت موازينه، أي ثقلت في الميزان، بمعنى أنها رجحت حسناته على سيئاته، وهذا في المؤمنين. المؤمنون يختلفون في هذا اليوم، فمنهم من تكمل حسناته، ومنهم من تكون حسناته راجحة على سيئاته، ومنهم أهل الأعراف على أحد التفاسير التي تكون حسناتهم وسيئاتهم متساوية. في هذه الآية دليل على إثبات الميزان، وهذا أمر مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا تجد أنهم في عقائدهم يقولون: ونؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، إلى أن قالوا: ونؤمن بالميزان. والميزان هذا هو كما أخبرت الأدلة، نؤمن أن له كفتان حسيتان مشاهدتان، وهل هي موازين متعددة أو ميزان ذو كفتين اختلف أهل العلم. الحاصل أن هذا الميزان توزن به ثلاثة أمور: الأمر الأول توزن به الصحائف، كما في حديث الإمام أحمد في حديث البطاقة أن رجلا يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ثم ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقرره الله بذنوبه فيقول: أي عبدي تنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا. أي عبدي ألك حسنة؟ فيقول: لا. يبهت فيقال: إنك لا تظلم اليوم، وينشر له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول هذا الرجل: وأين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، توضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. وهذا إشارة إلى الصحائف، وإشارة أيضا إلى النوع الثاني من الموزون، وهو العامل، فإن العامل يدخل في الميزان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة وإنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولهذا أيضا في حديث صحيح: كان ابن مسعود يجني السواك العراق، فجاءت الريح فرفع ثوبه حتى أبانت ساقيه، فضحك الصحابة، وكان أحمش الساقين أي أنه دقيق الساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقتهما؟ إنهما لفي الميزان أعظم عند الله من جبل أحد. النوع الثالث الذي يوزن في الميزان أنه توزن فيه الأعمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال أيضا في حديث الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنكر بعض من اعتمدوا على العقل وقدموه على الكتاب والسنة، وهذا شأن من يقدم العقل أو الآراء على الكتاب والسنة، يقع في مهالك ويقع في خزعبلات. أنكروا أن يكون الميزان حقيقي، قالوا إن الميزان إنما المراد به هو شيء مراد به معنوي وليس حسي. قالوا لأن الأعمال أعراض، لأن الأعمال معنويات، الأعمال معنويات وليست أعراض، ليست أجسام، والميزان لا نعقله في المشاهد المرئي إلا ويوزن فيه وتوزن فيه الأشياء المحسوسة التي ترى وتلمس، والعمل لا يرى، الجزاء الحسنة لا ترى، لأن الإنسان إذا صلى مثلا فجزاؤه كذا، هذا الجزاء لا يرى. قالوا فالأعمال معنوية وحينئذ لا توزن، وهؤلاء ابتعدوا في تفكيرهم تقريراتهم عن الكتاب والسنة فظلوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رادا على هؤلاء وعلى أمثالهم، يبين أن الله جل وعلا يقلب هذه الأعمال المعنوية إلى محسوسة، إلى أعراض. ألا ترى إلى الموت؟ فإن الموت معنوي، ولكن يأتي يؤتى به يوم القيامة كما في صحيح البخاري على صورة هيئة كبش أملح، ثم يوضع بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون فيقولون: أتعرفون هذا؟ ويقولون: نعم، إنه الموت. ثم يقال لأهل النار كذلك، ثم يذبح بعد أن يمثل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال: خلود يا أهل الجنة فلا موت، ويقال لأهل النار: خلود فلا موت. أما أن تخضع الغيبيات لعقليات فهذا خطأ عظيم، وهذا إنما أوقع الفلاسفة في الإلحاد والكفر هو أنهم قدموا العقل على النقل، وإلا فإن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه العظيم صحيح المعقول لا يخالف صريح المنقول. الحاصل أنه إذا وزنت الأعمال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، راضية أي مرضية، وهي الجنة، كما قال تعالى في سورة أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، ما هي؟ في جنة عالية. الآيات. وأما من خفت موازينه، هؤلاء هم الكفار، والكفار في الحقيقة ليس لهم حسنات، وإنما الوزن لهم هو ما يعد من أعمالهم ويقرر من أعمالهم في الدنيا ليحاسبوا عليها ويقرروا بها ثم يجزون بها جزاءهم الذي هو النار. وأما المؤمنون فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، فإنهم لا يخلدون فيها إذا كان معهم حقيقة التوحيد وهو إخلاص العبادة لله وانخلاء عن الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن الله، حديث عتبان الصحيح، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكما كررنا كثيرا ليس معنى قولها باللسان مجردا، وإنما قيام بمقتضاها وعمل بحقائقها وإتيان بأركانها. وهذا الكافر، أما من خفت موازينه الكافر فأمه هاوية، أمه أي مأواه، هاوية أي هي النار. ولا يبعد أن يكون أنه يسقط على أم رأسه هاويا في الهاوية أي في النار، لكن المعنى الأول أصرح لدلالة ما بعده عليه، لأن الله قال: وما أدراك ما هي، أي لما قال فأمه هاوية بين ما هي، ما أدراك ما هي، ما هي نار حامية أي شديدة الغليان شديدة الحرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أحمي عليها حتى احمرت 1000 سنة حتى احمرت، ثم أحمي عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أحمي عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ويقول: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من النار. ومن منا يقرب من هذه النار قربا فضلا عن الدخول فيها، أي نار الدنيا، فكيف بك بنار الآخرة؟ نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أما السورة الثانية فهذه السورة أيضا من السورة العظيمة التي ينبغي أن تكون منهجا للمجتمع الإسلامي، لأن الله جل وعلا بين الحقيقة الصحيحة وبين الباطل الذي يظنه الناس حقيقة الدنيا والآخرة. فقال: ألهاكم التكاثر، ألهاكم أي أشغلكم التكاثر بالأموال وبالأولاد والتفاخر بزينة الدنيا والسعي لها. لهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالله جل وعلا قال بين حقيقة ستقع كما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، ولا زالت تقع حتى يرها الله الأرض ومن عليها، وهي أن غالب البشر يلهيهم التكاثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم يقول: مالي مالي وهل لك من مالك. هو ينظر إلى الحقيقة التي يشاهدها وهي هذا المال العظيم الذي لديه، فيصرف همه وفكره إلى هذا المال في جمعه وفي التكاثر به وفي السعي إليه، تاركا الآخرة مغلبا لهذه الدنيا على جانب الآخرة، مع أن المطلوب والحق هو خلاف ذلك، هو أن تكون الدنيا وسيلة وذريعة إلى الحقيقة الباقية وهي الآخرة. يقول ابن آدم: مالي مالي، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة التي يجب أن تكون والحقيقة التي هي في نفس الأمر: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، إما أن يتركه لوارث أو أن يتركه لعموم المسلمين إذا لم يكن له وارث لبيت المال. فإذا من منا يتذكر هذه الحقيقة؟ من منا يرى كم من غني أثقلت الخزائن أمواله ومع هذا لا ذهب وتركها وماذا أخذ؟ إن الرجل يتبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى ثالث وهو العمل. إذن لو قيل لك إن الدنيا هل تؤثر ذهبا ثانيا أو غيره من المعادن الباقية، فإنك تؤثر المعدن الباقي على الذهب الفاني. فهكذا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، بينما غالب الناس يعكس الأمر، فتجد أن جزءه الأهم وأن وقته الأعظم إنما هو منصرف للدنيا، كيف يجمع المال وكيف يسعى إليه، ثم إذا جمعه كيف يتصرف فيه لملذاته وما يتعلق بدنيا الناس وزخارفه. ولهذا قال الله جل وعلا في هؤلاء الذين ألهاهم هذا التكاثر بيانا للواقع: حتى زرتم المقابر. ما فتئوا إلا أن جاءهم الموت. فمعنى زيارة القبر هاهنا هي الزيارة التي كزيارة الإنسان لبلد ما ثم يذهب ويتركها، لأن القبر إنما هو دار ممر إلى الآخرة، فيسمى عند أهل السنة والجماعة دار البرزخ. فهؤلاء الناس الذين غلبوا جانب الدنيا على جانب الآخرة حتى جاءهم الموت وزاروا القبور، حينئذ إما هلاك سرمدي وإما هلاك نسبي وإما فوز. فالفوز لمن آثر الآخرة على الدنيا، وهؤلاء هم الذين حققوا الإيمان بالعمل الصالح ولم تلهيهم الدنيا عن الآخرة. أما القسمان الآخران وهم الهالك هلكا مؤبدا، فهؤلاء هم الذين ألهاهم التكاثر مطلقا، حتى ألهاهم الكفر عن الإيمان، ألهتهم الفسوق والعصيان عن الطاعة، فهؤلاء هم أهل النار. وأما من ألهاه التكاثر عن أن ينصرف إلى أمور زائدة عن التطوعات، فهذا لا شك أنه خاسر، لأنه أذهب على نفسه شيئا عظيما. ولهذا إن أهل القبور يندمون، ما من ميت يموت إلا ويندم، إن كان عاصيا ندم أن لا يكون رجع، وإن كان مقصرا ندم أن لا يكون زاد في الطاعة. فهكذا الناس على ثلاث أصناف، لكن الله جل وعلا إنما أراد أهل من ألهاه التكاثر مطلقا أو ألهاه عن أن تكون الآخرة هي الأهم الأعظم في دنياه. ولهذا قال الله في الكفار أيضا وفي القسم الثاني: كلا سوف تعلم. كلا ردع وزجر ليزجر الناس عن أن يلهيهم التكاثر. وفي هذا أيضا في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، لم يقل تكاثر بالأموال أو تكاثر بالأولاد أو أي تكاثر بأي نوع من أنواع الدنيا، لأنه يقول أهل التفسير: حذف المتعلق يفيد التأمين. سواء هذا الإلهاء بالسلطة، سواء هذا الإلهاء بالمنصب، سواء هذا الإلهاء بالأموال، سواء هذا له بالأولاد، كل ذلك داخل في مضمون الآية. فالله جل وعلا يريد أن يزجر ويردع الناس، عموم الناس، عن هذا العمل، أن يلهيهم، أن تلهيهم الدنيا عن الآخرة. كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون العلم الحقيقي الذي كان ينبغي أن تكونوا منصرفين إليه ومؤثرين له على غيره. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد لهذا الزجر وتأكيد لهذه الحقيقة. ثم قال الله جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا إما بمعنى حقا أي حقا ستعلمون علم اليقين الذي هو علم اليقين علم المشاهدة. ولهذا أمور المدركات ثلاثة: علم يقين، حق يقين، عين يقين. وقد يكون اثنان: علم يقين وعين يقين. علم اليقين أن إذا أطلق ففيها كما في آيتنا هذه المراد به أن تشاهد ما أخبرت به، فهو في منزلة حق اليقين وعين اليقين. فإذا قال لك إنسان إن العسل حلو وأنت لا تعرف العسل، وأنت تعرف أن هذا الرجل صادق، فهذا ماذا يسمى؟ علم يقين. إذا جاء لك بالعسل فجعله أمامك فهذا ماذا؟ عين اليقين. إذا أخذت منه ثم تناولت شيئا منه فإذا به حلو كما أخبرك الرجل فهذا حق اليقين. علم اليقين هذا الذي معنا في هذه الآية هو حق اليقين وعين اليقين، يوم يشاهد الكفار نار جهنم أمام أعينهم، ويوم يشاهد المؤمنون الجنة أمام أعينهم. بل إن هذا العلم يكون في وقت زيارة القبور. قال علي رضي الله عنه: ما كنا نعلم أن للعذاب قبرا، أن للقبر عذابا، حتى نزلت هذه الآية. وعذاب القبر وارد في عدة آيات وفي عدة أحاديث. علم اليقين لا يحصل فقط في الآخرة، بل يحصل في القبر حينما يؤتى، التي هي تسمى فتنة القبر. يؤتى بالرجل المؤمن يسأل عن من هو ربه وما دينه ومن نبيه، فحينئذ يثبته الله بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. أما الكافر فإنه يرى ذلك عيانا، يأتيه منكر ونكير فيسألانه عن هذه الثلاثة الأسئلة فيقول ها ها. وهذه ها ها أنه كان يتذكر، ولكن هذا من الحسرة، أن الإنسان يتذكر شيئا ولكنه لا يستطيع أن يجيب، بعكس الذي يقول لا أعلم، هذا يريح نفسه ولا يتعذب عذابا نفسيا، فيقول ها ها لا أدري، فيغرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلان ولو سمعها الإنسان لصعق. إذن هذا من علم اليقين. لهذا قال الله جل وعلا لو تعلمون علم اليقين. حينئذ لو علمتم بهذا العلم ستذكرون تقولون وتؤثرون الآخرة على الدنيا ولن يلهيكم شيء. ولهذا قال الله جل وعلا في الكفار حينما يطلبون الرجعة في عدة آيات قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال رب ارجعون. كلا أي كلمة ردع وزجر. فالحاصل أنهم حينما يعلمون علم اليقين يرونه عيانا، يدركون أنهم قد أخطأوا، يدركون أنهم قد أدخلوا أنفسهم في الهلاك والوبار. فحينئذ لو تعلمون علم اليقين لآثرتم الآخرة على الدنيا. فلماذا يخبركم الله جل وعلا ويخبركم النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارهما إخبار صدق؟ فهذا ينشئ علما، فحينئذ كان عليكم أن تعملوا بهذا العلم وأن تؤثروا الآخرة على الدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين، بين الله علم اليقين في جانب الكفار، لترون الجحيم. هذا فيه قسم محذوف أو تقدير، قسم محذوف، والله لترون الجحيم. ولهذا ينظر المسلم حتى المسلم إلى مكانه من النار أبدله الله من الجنة، وأما الكافر مكانه من الجنة أبدله الله من النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين كما ذكرنا سابقا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية الصحيح فيها أن الإنسان يسأل عن كل نعيم. من المفسرين من خصوا بها فردا من أفراد النعم، ولكن الصحيح أن كل نعمة أنعمها الله عليك فإنك مساءل عنها. من أعظم نعمة وأجل نعمة هي نعمة الإسلام، والسؤال عنها هو ماذا عملت في هذا الإسلام، ماذا قمت به، ماذا قمت في أمر الله، عن ماذا اجتنبت فيما نهاك الله عنه. فهذا من النعيم الذي هو أول ما يسألك الله عنه، وهذا هو الذي يكون في جانب المحاسبة، فإن المحاسبة إنما تكون في أعمال الدنيا فيما يتعلق بدينك. أما النعم فإنه يسأل عنها الإنسان، أما المؤمن فإما يسأل عنها سؤال تقرير، سؤال معاتبة إذا كان قد أتى بما يسخط الله فيها. ولهذا الرجل يؤتى به يدنى ثم يضع الله كنفه عليه فيقرره فيقول له الرب إنني قد سترتها عليك وأبدلتها مغفرة. إذا كان الإنسان ما يعلم أنه سيسأل عن هذا النعيم، سواء النعيم النعم العظيمة إلى الإسلام، فينبغي له تجاه ذلك أن يكون قائما بحقائق الإسلام صغيرها وكبيرها. إذا كان مسؤول عن النعم التي أنعم الله عليه بملاذ الدنيا من أكل وشرب ونوم وولد وزوج إلى آخره، فينبغي له أن يؤدي شكر النعم حتى إذا جاءه السؤال فإذا هو محضر الجواب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الجوع فإذا بأبي بكر فقال له ما أخرجك؟ قال أخرجني الذي أخرجك. فإذا عمر قال له ما أخرجك؟ قال أخرجني الذي أخرجك. رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج من أجل الجوع، وهو سيد الأمة وأفضل الخلق، ولو أراد أن يكون له تكون له الجبال ذهبا لاستطاع عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يؤثر الآخرة على الدنيا. يمضي الشهر والشهران والثلاثة وما يوقد في بيته نارا، إنما هو الأسودان الماء والتمر. فأين نحن الآن، وأين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين صحابته، وأين شكرهم عن هذه النعم على قلتها، وأين شكرنا نحن؟ الميزان مختلف والمنهج مختلف، ولكن نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إننا نعيش في النعم ليل نهار، ومع هذا الشكر قليل وقليل وقليل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بهذين الرجلين العظيمين الكريمين، ذهب إلى أبي التيهان، فإذا بامرأته رضي الله عنها تحيي رسول الله، تحيي صاحبيه أعظم التحايا. ثم يأتي أبو التيهان فيقرب للنبي فيحيي النبي صلى الله عليه وسلم بأكرم التحايا وأفضلها، وما فرح أشد فرحا من ذلك اليوم. ثم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عذقا فيه بسر وتمر، ثم يأخذ المدية السكين يريد أن يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مكرما له إياك والحلو. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولما شرب هو وصحابته الثلاثة الاثنان، قال والله لنسألن يومئذ عن هذا النعيم. فأنظر إلى واقعنا اليوم، الغداء والفطور والعشاء نعم تترى، لكن الذي يجب على الإنسان أن يستحضر هذه النعمة وأن يقوم بالشكر بأركانه العظيمة الثلاثة المعروفة بالقلب واللسان والعمل، وأن يعلم أن في عالمنا اليوم العالم الإسلامي من يعيش جوعا ويعيش ظروفا قاسية، فينبغي له أن يشاطرهم في أتراحهم وأن يشاطرهم في أحزانهم، فإن هذا من أعظم شكر النعم. أما المؤمن الذي يأكل ويشرب ولا هم له إلا نفسه، فهذا في الحقيقة هو الذي يصدق عليه قوله تعالى: ألهاكم التكاثر.